يعني بشرى هذه ايش يراها المسلم، بشرى المسلم يراها او ترى له، فهذا خير عظيم. واما الرؤيا غير الصالحة، رؤيا السيئة، هذه من الشيطان، وهذه من الملك، هذه على يد الملك يريه الله سبحانه وتعالى فيراها، فهذه بشرى. واما الرؤيا التي تحزن صاحبها هذه من الشيطان يريد ان يشوش عليك، ولا تلتفت لها. والمأمور بذلك اذا رأيت ما تكره لا تقصها على احد، اما هذه تقصها على من تحب، على يعني كما يقال يعني قص رؤياك على واد، على حبيب او لبيب، احد امرين يعني. اذا كان لبيب يعرف تأويلها، واذا كان حبيب وان لم يعرف تأويلها لكن يفسرها بما يتناسب معك، لانه حبيبك والرؤيا لاول معبره كما يقال. فاذا اذا كان غير ذلك فالاجب للمسلم الا يخبر احدا، بل يدخل 3 مرات الجانب الايسر ويتعوذ من الشيطان ومن شرها. وورد في حديث اخر يصلي فلا تضر، هذه لا تقصها، فاذا قصصتها تضرك. وكثير من الناس يتساهل ويرى ما يفزعه او يحزنه ويبادر يقصها على معبر، ما ينبغي له هذا، هذا خلاف السنة. السنة اذا رأيت ما يخالف ايه او ما يحزنك لا تقصها على احد، وتعوذ بالله من شرها، فانها ليست إيه؟ ليس لا ضرر عليك، هذا هو دواؤها. فإذا قصصت هذا ربما يعني يأتيك سوءها فلا خير لك فيه. قال رحمه الله تعالى بسبب باب موت يوم الاثنين، باب فضل موت يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات فيه، فهذا معناه إن موت الإنسان يوم الاثنين ويوم الجمعة يوم الأحد لا اختيار له بذلك. ما المقصود منه؟ المقصود منه أن يكون الإنسان على أهبة، وذلك أن يدعو الله تعالى أن يوفقه الموت لذلك اليوم وكذا، ويرغب إلى الله وكذا، فالذي هذا كأنه اختار ذلك، وإلا فهو فموت الإنسان يوم الاثنين يوم الجمعة ما هو في اختياره وليس له دخل بذلك. وكأن البخاري يشير إلى ضعف حديث من مات يوم الجمعة، هذا الحديث ضعيف، فما أعجبه ذلك وآتى بما يرغب فيه، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه رغب في يوم أن يموت يوم الاثنين، وإلا موفق ما مات يوم الاثنين، إنما مات مساء الثلاثاء، ولكنه رغب في ذلك، أنا أرجو أن يكون ما بين غد والليلة. فالحاصل أنه يقول ينبغي لمسلم أن يهتم بمثل هذا، وهو هذا كما سبق في حديثين، يعني من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت فإني أشفع لمن مات بها. فهذا الحديث لا في اختيار الإنسان أن يموت في المدينة ولا مكة ولا أمريكا ولا، ما هو باختياره. فما المقصود من ذلك؟ معنى ذلك أنه يكون طامعا في ذلك إلى ربي وراغما به، كما كان عمر رضي الله عنه اللهم إني أسألك شهادة وموت في بلد رسولك، كان يدعو الله تعالى. فينبغي للشخص مدى يتعرض لذلك فوفقه الله تعالى لذلك، فإن من مات بها له شفاعة خاصة، ولذلك يرغب المسلم أن، وليس ذلك أنك تموت هناك، هذا ليس اختيارك، إنما المراد الترغيب في الطمع والرغبة إلى الله بذلك. وكذلك هذا. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتضي، حدثنا معلم أسد، هذا أخو بزد بن أسد بصري ثقة، قال حدثنا وهيب بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه أبو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها، من أفراد من لطائف هذا الإسناد أن في رواية الراوي عن أبيه عن خالته، وكذلك أيضا رواية تابعي عن تابعي، هشام تابعي من الخامسة وعروة من الثالثة، وكذلك أيضا في أنه مستسلم بالمدنيين من هشام، والأولان بصريان، وكذلك أيضا في عائشة أحدهم من المكثرين السبعة، وهكذا من الطائف الإسنادية. وأنها قالت دخلت على أبي بكر رضي الله عنه أبوها فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في 3 أثواب بيض سحولية. سحولية من السحول، سحول بالضم البيض، أو سحولية، سحول اسم مكان باليمن، يعني شيء يعني أبيض، 3 أبيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، معناه ليس فيها قميص إنما هي لفائف 3 وليس قميص ولا عمامة، وهذا يدل على أنه 3 ولا يستحب أن يكون قميص وعمامة. والذين كالحنفية الذين يرون استحباب القميص والعمامة ويجعلون القميص